الرحمن الرحيم. كنا بدأنا بظاهر حكم رفع الثوب قبل دونه من الأرض، فما حكمه يا ها؟ نعم لأنه يحرم كشف العورة. أحسنت. قوله وكلامه فيه، وش معنى وكلامه فيه؟ لكن هو يقول فيه، في بيت الخلاء حكم الكلام فيه الكراهة. الدليل طيب، احنا اظن فرقنا بين حال قضاء الحاجة والدخول. نعم ايوه احسنت. من سفرجه بيمينه يا عبد الرحمن حكمه والدليل؟ لكن الحديث وهو يبول. نعم وجهه ممتاز. احسنت يا عبد الرحمن. استقبال النيرين ايش حكمه؟ لا استقبال النيرين مو بالقبلة. استقبال النيرين عن مذهب الفقه، والقول الثاني لا يفرق. وقال انه قد يستقبل القبلة اذا لم يستقبل النيرين، والا لو كراهة لانها فيما يوجب النظائر. ممتاز. عمر اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة والسدلاري على اقوال، ارجح الاقوال. نعم هذا أرجح الأقوال والمذهب، وهو المذهب. لماذا كان أرجح الأقوال؟ ممتاز أحسنت. فإن قيل يا حسن أن ابن عمر في الاستدبار فقط، إن قيل أن حديث ابن عمر وارد في الاستدبار فقط وأنتم تجيزون استقبال الاستدبار يعني في البنيان، في الجواب البحث في الأخير صحيح أنه لا يوجد دليل على التفريق بينهما. حكم لبسه فوق حاجته يا محمد أنه إلا إيش؟ لأمرين تفضل. الضرر على بدنه صحيح، ولذلك لا يجوز. يعني ومثله البقاء اليوم في دورة المياه؟ ايوه والمسألة الأولى أنه بحيث يراه الناس، هو إذا لبس على حاجته بحيث يراه الناس. أي يعني قول الحنابلة في بقائه فوق حاجته كشفا لعورته يقصدون والناس يرونه ولا والناس ما يرونه؟ طيب إذن نرجع للبحث، انتهينا منه. إذن في دورة المياه لا يجوز، نفس الشيء لنفس الأسباب، يعني كونه يبقى فوق أداة قضاء الحاجة داخل دورة المياه أيضا لا يجوز، صحيح ولا يوجد فرق. أحسن. طيب يقول رحمه الله ويزيه الاستجمار إن لم يعدو الخارج إلى آخره، حكم هذا يا ترسى؟ لا لا لم يعدو. العظم والروث تركي محرم، نعم أحسنت. محمود الكتب التي ليس فيها ذكر الله حكم الاستجمار بها؟ ممتاز. حكم الاستجمار بكتب السحر؟ ها يجوز ولا ما يجوز؟ ليس تحترم بناء عليه. طيب حكم الاستجمار بالقصص الغرامية يجوز؟ أحيانا هم يذكرون اسم الله في غير. أحسنت. إذن القاعدة وكل ما لا يحترم يجوز الاستجمار، يعني قضية أنه مكتوب أو محترم عند أهله ليس له قيمة، إنما الضابط أن يكون محترم أو غير محترم شرعا. طيب ثلاث مساحات. يا محمد الحكم الاقتصار على دونها مع الكراهة الآن، حكم الاقتصار على أقل من ثلاث حكمه مكروه. طيب والحديث فيه النهي ولا لا الكراهة؟ والقول الثاني لا دع للجاء، لكن حكم العمل طيب شو يا محمود؟ علي أمس سأل أحد زملاء قال لو أن الإنسان أراد أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء فهل كذلك لابد من ثلاث؟ هو سؤال جيد، ما دام سيجمع بينهما لا يشترط، إنما يشترط إذا كان سيقتصر على الاستجمام. أحسنت. متى يجب الاستنجاء؟ إيش اسمك؟ جهاد جوادي. بعد خروج الأذى. أيوة. لايف. طيب أحسنت. قبل أن نبدأ بالدرس اليوم إن شاء الله، غدا راح يكون الدرس بلوغ المرام، حتى نقف على باب، ننتهي من باب المسح على الخفين لتخرج المذكرة وتوقف على باب معين ولا تختلط باب الأبواب بعضها مع بعض. يوم السبت والأحد لعلها الشيخ أخبركم أنه يكون الدرس الأول والثاني متن الاقتراح، والغرض من هذا أنه ينتهي متن الاقتراح لأنه متعلق بهذا الفصل، وبهذا يكون دروس البلوغ والزاد تنتهي غدا، تتوقف الدروس. بكرة غدا يكون درس في البلوغ وتنتهي، ثم السبت والأحد كما قلت لكم الدرس الأول والثاني للاقتراح لينتهي، ثم تتوقف الدورة يوم الأحد، تتوقف يوم الأحد. أرجو أن يكون يعني تفصيل واضح. تفضل يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا قال المصنف رحمه الله: باب القراءة وسنن الوضوء. التسوق بعود الليل الممكن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع ودقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. والمؤلف جمع بين السواك وسنن الوضوء، وغيره من العلماء أفرد بحثا لسنن الوضوء وبابا للسواك، ولكن صنيع المؤلف أجود، لأن السواك وإن كان الشارع حث وأكد في استعماله إلا أنه في هذا الباب لا يخرج عن كونه من سنن الوضوء، فالجمع بينهما أحسن. وأما لماذا إفراد السواك بالذكر مع كونه من جملة سنن الوضوء، فالجواب لأن الشارع أولاه عناية لم يولها غيره من السنن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة حتى قالوا: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه. وهذا الحديث حسنه البخاري، وهو يدل على أن الشارع له عناية عظيمة جدا بالسواك، وتبعا لعناية الشارع اعتنى العلماء. يقول: التسوك بعود لين إلى آخره. أفادنا المؤلف أن الأصل بالتسوك أن يكون بعود، والتسوك هو دلك الفم والأسنان بعود لإذهاب رائحة ونحوها. وقوله بعود كما قلت فيه دليل على أن الأصل في التسوك أن يكون بعود. والمؤلف رحمه الله أطلق العود ولم يشترط أن يكون العود من أراك، ومعنى هذا أنه يجوز أن يتسوك بعود من أراك أو بعود من النخل أو بأي عود من أي شجرة، وهذا هو المراد فعلا، فإن العلماء يرون أن التسوك يكون بأي عود، والنبي صلى الله عليه وسلم استاك تارة بعود الأراك وتارة أخذ من شجرة النخلة عودا واستاك به، كما أن هذا التعميم مستفاد من النصوص، فإن النصوص حثت على السواك، والسواك هو الدلك، وليس في مسمى السواك ما يدل على تعيين الآلة، لكن فيه ما يدل على وجود الدلك، فأي دلك صنعه المسلم بأي عود دخل في مسمى الأحاديث، ويؤيده التنوع المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لين منقن، يسن أن يكون العود لين ويسن أن يكون منقن، لأن العود إذا لم يكن لينا وكان يابسا فإنه يتكسر في الفم ولا يؤتي الثمرة التي من أجلها شرع، أو تكون الثمرة أقل بحيث لا يحصل الإنقاء. وقوله منقن يعني أنه يستحب أن يكون العود يحصل به الإنقاء، وهذه كلمة في الحقيقة تغني عن أشياء كثيرة ذكرها المؤلف. إذا قلنا يسن في العود أن يكون منقيا يغني هذا عن أن نقول لينا، لأن الذي ليس بلين لا ينقي، فهي أي هذه الجملة من أهم ما ذكره المؤلف في سنن العود الذي يتسوك به، لأنه يجمع أشتات المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى غير مضر، هذا لا يرجع للإنقاء وإنما يرجع لأمر آخر، وهو أن الإنسان يحرم عليه أن يتعاطى ما يضره. وعلم من كلام المؤلف أنه يمنع الإنسان من الإضرار بنفسه ولو كان في سياق عبادة، ولو كان في سياق عبادة. أما المباحات فلا إشكال فيها، لكن كلام المؤلف يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل على نفسه الضرر ولو كان في سياق عبادة أو في عمل عبادة. ومن هنا نقول من هذه القاعدة التي أشار إليها المؤلف ينتج أن الإنسان إذا أصيب بجرح فإنه ينبغي عليه ألا يغسل الجرح إذا كان الغسل يضر الجرح ويسبب بطء البر، وأنه لو صنع لخالف الشرع، وأنه لو صنع وغسل مع وجود الضرر فإن عمله هذا مخالف للشرع وليس من الاحتياط وليس من مزيد العبادة، ما دام الشارع أجاز لنا أن نمسح أو نتيمم على الخلاف الذي سيأتينا. إذن المصير إلى هذا الخيار مع وجود الفسحة من الشارع هو مخالفة للشرع لا كما يظنه بعض الناس. ثم قال لا يتفتت، السواك بعود يتفتت خلاف المستحب. لماذا؟ لأنه لا ينقي، ولهذا قلت أن كلمة منقن كافية في الحقيقة عن أشياء كثيرة. فالذي يتفتت هذا إنما منع منه لأنه لا ينقي ولا يحصل باستعماله المقصود من تطهير الفم. والظاهر أن الذي يتفتت، الظاهر أن الذي يتفتت لا يكون لينا، فإذا كان لينا فإنه لا يتفتت. ولا أظن أنه يوجد عود هو لين ويتفتت، أظن أن هذا لا يوجد. وإذا صح ما ظننته تكون إحدى العبارتين تغني عن الأخرى، لأن الغالب في الذي يتفتت حسب التجربة هو اليابس، هو اليابس، أما اللين الرطب فإنه لا يتفتت بل ينسجم معك في التسوك ويلين ويؤدي الغرض الذي من أجله شرع. ثم قال لا بإصبع وخلقة، الأصبع والخلقة لا يسن الاستياك بهما، لأن النصوص جاءت بالاستياك بالعود، ولأن العود هو الذي يحصل به الإنقاء. هذا عند الحنابلة. وقيل يسن الاستياك بالخرقة دون الإصبع لأنه يحصل الإنقاء بها دونه، والأقرب والله أعلم أنه لا يستاك الإنسان إلا بالعود، إلا إذا لم يجد العود فله أن يستاك بخرقة أو بإصبعه. وقد نقول أنه يجب أن يستاك بآلة، فإذا لم أولا يجب أن يستاك بعود، ثم إذا لم يجد العود يستاك بآلة، ثم إذا لم يجد الآلة يستاك بالإصبع، فتكون المراتب ثلاث. لأن الأصبع قليل الفائدة في الحقيقة، والدلك به لا يحصل معه التطهير المنصوص عليه في الأحاديث، لكن إذا لم يجد الإنسان لا عودا ولا آلة أخرى فإنه يسن له أن يستخدم الأصبع، وهذا القول إن شاء الله هو أرجح الأقوال. قال رحمه الله مسنون كل وقت. قوله مسنون كل وقت ذكر الآن حكم السواك وهو أنه مسنون كل وقت. والدليل على أنه مسنون كل وقت عموم الأدلة كحديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهو حديث إن شاء الله حسن أو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشفع لأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي لفظ عند كل وضوء. تقدم معنا في بلوغ المرام كيفية الاستدلال بهذا اللفظ على التعميم وأنه وإن ذكر فيه الصلاة فهو دال على الاستحباب العام. ثم قال رحمه الله لغير صائم بعد الزوال. لا يشرع عند الحنابلة للصائم بعد زوال الشمس أن يستاك، وعلل ذلك بأن الشارع أثنى على خلوف فم الصائم وهي الرائحة المنبعثة بسبب الصيام لخلو معدته، وهي إنما تنبعث غالبا بعد الزوال، فإذا استاك ذهب بهذه الرائحة والشارع يحب هذه الرائحة، فلا نقوم بعمل يزيل ما يحبه الشارع. هكذا قرر الحنابلة. والقول الثاني أنه يشرع الاستياك في كل وقت لأمرين: الأول أن النصوص عامة، والثاني أن مثل هذا الحكم الخاص يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عن الاستياك بعد الزوال. ولهذا الأقرب إن شاء الله أن الاستياك مسنون في كل اليوم للصائم ولغيره، كما أن بعض العلماء أجاب بأن الرائحة ليست من الفم فالسواك لا يذهب هذه الرائحة. وهذا الجواب مع كونه صحيحا إلا أنه لا يعنينا، لأنه لو ثبت أن السواك يذهب بهذه الرائحة لكان مسنونا أيضا، لكن هذا مما يقوي القول الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: متأكد عند كل صلاة. لما ذكر القاعدة العامة وهو أنه مسنون في كل وقت، ذكر الخاص من الأوقات التي يستحب ويتأكد فيها الصيام، فقال عند كل صلاة، ودليله حديث أبي هريرة: لولا أن أشفع لأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو نص صريح موافق لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: وانتباه. يشرع أيضا عند الانتباه أن يستاك الإنسان، لحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا دليل على أن القيام هو سبب التخصيص، أي تخصيص هذا الوقت بالسواك. وقلت في الدرس السابق أنه في رواية مسلم لقيام الليل أو لتهجده، يعني أنه يستاك لتهجده، وأنا أميل إلى هذا، يعني أن سبب السواك ليس القيام من النوم وإنما هو القيام للصلاة في الليل، بدليل أن عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرن أنه إذا قام من الصباح أو لو نام في الظهيرة أنه يستاك، يعني بعد كل قيام من النوم، لكن فقط يستاك إذا قام من الليل يعني في وسط الليل. وهذا يقوي أن المقصود بهذا الحديث أن يستاك الإنسان للصلاة. وبهذا يرجع حديث حذيفة لحديث أبي هريرة، إذا صح هذا فإن حديث حذيفة يرجع لحديث أبي هريرة عند كل صلاة، ويكون هذا العموم، ويكون تكون فائدة حديث حذيفة مزيد التأكيد لصلاة الليل، لأن صلاة الليل تكون عادة بعد قيام من نوم وهو مظنة بتغير الفم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتغير فم، يعني ويشرع عند تغير الفم أن يستاك الإنسان. ومقصود المؤلف بتغير الفم يحمل على أحد أمرين: إما أن يكون التغير بتغير الفم نفسه بتلون الأسنان واللثة ووجود ما يحتاج إلى إزالة عليها، ويحتمل أن المراد بتغير الفم يعني تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم، والأقرب أنه يريد الأمرين، والأقرب أنه يريد الأمرين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، وإذا كان الغرض من السواك تطهير الفم فإن التطهير يتأكد عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. ثم قال نعم أحسنت، ويستاك عرضا. الاستياك عرضا هو أن يستاك من جانب الفم الأيمن إلى الأيسر، يعني من الأضراس إلى الأنياب، أو من الأضراس إلى الثنايا. والاستياك طولا أن يستاك من أعلى السن إلى أسفله، إلى أعلى من أعلى السن إلى أسفله. فالسنة عند الحنابلة أن يستاك عرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استاكتم فاستاكوا عرضا. وهذا الحديث ضعيف، والأقرب والله أعلم أن الاستياك ليس له صفة خاصة، بل يستاك تارة عرضا وتارة طولا بحسب ما يحصل به الإنقاء. ونسينا مسألة عند قوله بعود، وهي هل يحصل الاستياك المسنون بالفرشاة والمعجون، وهل يحصل الاستياك المسنون بالمضمضة التي تعطى عادة مع الفرشاة والمسنون والمعجون. الأقرب أن الفرشاة يحصل بها الاستياك المشروع، وأنه لا يتعلق بالعود، لأن الفرشة يحصل فيها تدليك قد يكون في بعض المواضع أشد من العود وأنقى، كما أن مادة المعجون تشارك بفاعلية في تنظيف الفم. وبإجماع الفقهاء والعلماء أن المقصود من الاستياك تطهير الفم، فإذا كان التطهير يحصل ب الفرشاة أكثر من العود فهو أيضا مسنون. وفائدة هذا الخلاف أن الإنسان إذا أراد أن يستخدم الفرشاة يستحضر أنه يستاك وأنه مثاب على هذا، وليست المسألة تنظيف فقط، وإنما إن شاء الله فيه أجر كأجر الاستياك. هذا بالنسبة للفرشاة والمعجون. أما بالنسبة للمحاليل التي تصرف من الأطباء للمضمضة فهي يحصل بها تطهير بلا شك، لكن ليس فيها ايش دلك، ولهذا الانسان قد لا يجزم بدخولها تحت نصوص الاستياك، وتكون حكمها حكم المضمضة لغير وضوء، يعني انه يحصل بها تنظيف لكنها ليست من الاستياك. ومع هذا الاقرب والله اعلم ان الانسان لا يقتصر لا على العود ولا على الفرشاة، بل يجمع بينهما، لأنه في كل واحد ما ليس في الآخر. وإن كانت الفرشاة في الحقيقة يعني فوائدها قد تكون في بعض الصور أكثر بحسب يعني زعم بعض الأطباء. ثم قال رحمه الله تعالى مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني يسن للإنسان إذا أراد أن يستاك أن يبدأ بالجانب الأيمن من الفم. وهذا يرجع للقاعدة العامة، وهي التي دل عليها حديث عائشة يحب التيمم في شأنه كله ومن شأنه كله استياكه، ودائما بالتطهير نبدأ بالجانب الأيمن، بدليل أن نغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والقدم اليسرى قبل اليمنى، فكذلك نغسل أو ندلك الشق الأيمن من الفم قبل الشق الأيسر منه لهذا الدليل. وهل نحتاج في مثل هذه المسائل إلى نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك كثير جدا، ورقبه الصحابة وعرفوا كيفية الاستياك واعتنائه به والأوقات التي يتحين أو يحرص على الاستياك فيها، ولم ينقلوا لنا أنه كان يبدأ بالشق الأيمن كما نقلوا لنا أنه كان يبدأ بالشق الأيمن في الوضوء والغسل والانتعال وإلى آخره. هل نقول هذا أو نقول نكتفي بالقاعدة العامة التي اكتسبت من حديث عائشة؟ الأقرب والله أعلم أن ما نحتاج إلى تنصيص، لأن لو احتجنا إلى تنصيص لم يكن لحديث عائشة وهو قولها وفي شأنه كله فائدة، لأنه إذا كنا سنتطلب دليل لكل شأن لم يعد لحديث عائشة فائدة وهي قوله في شأنه كله، وهي إنما أرادت رضي الله عنها وارضاها أن تخبرنا أنه يعتني بالتيمم في شأنه كله. ثم من الأعمال ما لا يستغرب الإنسان عدم نقلها لأنها يسيرة وتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وليست أمرا عظيما، ومن الأعمال ما لا يقبل فيه إلا التصريح إذا كان في عمل اعتنى به الشارع وهو من الأعمال المهمة التي أولاها الشارع مزيد عناية، هذه لابد فيها من تنصيص. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدهن غبا. الادهان هو مقصود المؤلف به أحد أمرين أو الأمرين كلاهما. الأول الادهان وهو أن يدهن جلده ورأسه، ويحتمل أن يكون المراد دهن الشعر مع تسريحه، والأقرب أن المراد الأمرين، الأقرب أن المراد الأمرين، يعني الترجيل مع الدهن ودهن والادهان في سائر الجسد. والدليل على هذا الحكم قوله أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الادهان إلا غبا، وهو حديث حسن. وهل هذا الحديث وهو أنه نهى عن الترجل أو الادهان إلا غبا، هل يدل على أن الترجل سنة، أو يكون مقصود الحديث أنه إذا أردت أن تعتني بالشعر فإنه يجب أن يكون ذلك غبا؟ الظاهر والله أعلم أن الحديث يطالب بالعناية وأن تكون العناية على هذا الأمر أو على هذا الوجه. ونحن عندنا مسألتين: هل يسن للإنسان أن يتخذ شعرا كشعر الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ولا نريد دخل فيها، كلام فيها معروف. مسألة الأخرى أن الإنسان إذا اتخذ شعرا يسن له أن يدهن وأن يعتني به، وهذه المسألة الثانية لا شك في مشروعيتها وأنه مطالب شرعا بالعناية بشعره متى اتخذ شعرا، أما هل يتخذ أو لا يتخذ هذا أمر آخر. بناء على هذا نقول الحديث يؤسس سنة، وهي أنه إذا اتخذ الإنسان شعرا عليه أن يدهن وعليه أن لا يدهن إلا غبا، فلا يترك ولا يكثر، وهو ينسجم مع قاعدة الشرع في التوسط في الأمور كلها. وهذا الحديث يدل على قاعدة عامة في الشرع، وهي أنه ينبغي للإنسان فيما يتعلق بمظهره العام من حيث الهندام والنظافة أن يتوسط هذا التوسط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يترك ولا يبالغ. وأنت اليوم تجد كثير من الناس إما مبالغ جدا بالعناية، كل يوم يعتني بشعره وهندامه وهيئته ونظافته ويبالغ، ومن الناس من يترك هذا وقتا طويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشد إلى التوسط في هذا الأمر، وهو أن يحرص الإنسان على أن يكون نظيف الثياب والهيئة وحسن النظافة، وأن لا يبالغ حتى يصل إلى مرحلة الترف وضياع الأوقات في مثل هذه الأمور. وقلت لكم أن الإمام أحمد كان يتخذ هذه القاعدة، فكان رجلا يعتني جدا بالنظافة، منقول عنه أنه كان كثير الاغتسال والتنظف ويلبس ثوبا أبيضا مع فقره وحاجته، وأنه أحيانا لا يجد إلا ثوبين فينتظر الثوب الآخر حتى يلبسه، ومع ذلك كان يلبس يعني يعتني بالنظافة مع فقره، يعني يلبس شيء متواضع لكن نظيف رحمه الله وغفر له. وهو إنما يطبق هذه القاعدة مع أنه كان مشغول عن مثل هذا، وكان لا يمارس أشياء أخرى من الدنيا لانشغاله بالخير، لكن تجد أنه فيما يتعلق بتطبيق السنن يعني له عناية خاصة. ثم قال رحمه الله: ويكتحل وترا. هذا فيه البحث السابق، فيسن للإنسان أن يكتحل ويسن له أن يكون اكتحاله وترا. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، أو إذا اكتحلتم فأوتروا. وهذا الحديث يعني ممكن يكون حسن بمجموع الطرق، وهو يدل على أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يكتحل أن يوتر. وفيه البحث السابق، يعني هل هذا الحديث يدل على استحباب الاكتحال أو يدل على أنه إذا اكتحل عليه أن يوتر، نفس البحث السابق. والظاهر في حديث الاكتحال إذا صحت أنه ليس المراد أن يكتحل، لكن المراد أنه إذا اكتحل فليوتر، إذا اكتحل فليوتر، لأن الاكتحال ليس من أساليب العناية بالجسد والنظافة المعتادة، وإنما فيه مزيد يعني عناية، وكأنه لا يضع هذا الأمر إلا من احتاج إليه. فليس من مقصود الشارع أن نكتحل، وإن كانت مسألة خلافية، لكن يبدو لي أنه ليس من مقصود الشارع أن نكتحل، لكن إذا اكتحل يوتر، إذا اكتحل يوتر. فإذا صح هذا القول أن مقصود الشارع أنه إذا اكتحل توتر، فنأخذ من هذا قاعدة ثانية، وهي أنه يشرع الإيتار في المباحات، يشرع الإيتار في المباحات. هذا إذا صح ما قررناه، وهو أن الشارع لا يريد أن نكتحل، ولكن يريد أنه إذا اكتحلنا أن نوتر. ويتعلق بهذا مسألة أخرى، وهي هل الإيتار بمجموع العينين أو لكل عين؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن الإيتار بمجموع العينين، وعليه أن إذا اكتحل في واحدة مرة أن يكتحل في الثانية مرتين، وإذا اكتحل في واحدة مرتين يكتحل في الأخرى ثلاث، ويكون مجموع الاكتحال في العينين وترا. وقيل أنه الوتر في كل عين، فإذا اكتحل مرة هنا يكتحل مرة هنا، وإذا اكتحل مرتين يزيد الثالثة في العينين. والإمام أحمد اعتمد على هذا أو في تقرير هذه الصفة من الإيتار على مجموعة من الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه الآثار صحيحة وثابتة فيكون الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد، لا سيما وإن هذا الحكم يعني خلاف المتبادر للذهن، ودائما إذا كان الحكم يأتي على خلاف المتبادر فإنه يكون منقول في الغالب، لا سيما إذا كان عن رجل مثل الإمام أحمد. ما قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية، التسمية واجبة، وذكرها هنا مع سنن الوضوء وهي واجبة، لأن الجماهير يرون أنها سنة، ودليل حنابلة أن التسمية سنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، والنفي هذا يدل على الوجوب. وهذا الحديث تقدم معنا مرارا أنه لا يصح منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر الخلال أن الإمام أحمد استقر قوله على القول بسنية الوضوء بسنية البسملة، وأن من تركها لا حرج عليه. وتقدم مزيد كلام حول حكم البسملة في البلوغ. ثم قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان واجب، وعبارة المؤلف تدل على أنه واجب على المرأة والرجل. والختان بالنسبة للرجل هو قطع الجلدة التي أعلى الحشفة، وبالنسبة للمرأة قطع أعلى فرج المرأة. قطع الجزء الذي يعلو ويكون مكانه فوق الفرج. وكلام الفقهاء يدل على أنه بالنسبة للرجل يقطع جميع الجلد، وبالنسبة للمرأة يحصل الوجوب بقطع أي جزء منه، بل إن مفهوم كلام الفقهاء أنه ينبغي أن يقطع بعض هذا البعض في المرأة والكل في الرجل، وأنه لا يحصل الختان بإبقاء شيء من جلدة الرجل، ويحصل الختان وبإبقاء شيء من جلدة المرأة. الختان واجب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرضي عنك شعر الكفر واختتن. وهذا الحديث فيه ضعف. والقول الثاني أنه سنة ولا يجب، لأن جماعة كبيرة أسلمت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتش فيها عن الختان، ولم يسألوا عنه ولم يؤمروا به، ولو كان الختان واجبا لأمروهم به كما يأمرونهم بشعائر الإسلام الأخرى. والقول الثالث التفريق بين المرأة والرجل، فهو واجب في الرجل لأن كمال الطهارة لا يحصل إلا به، وسنة في المرأة لأنه يحقق غرضا مستحبا كماليا. والحقيقة القول بالسنية وجيه ودليلهم قوي، وإذا كان هؤلاء لم يلزموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إلزامهم، فالقول بالوجوب يعني فيه ما فيه من الضعف. ثم قال: ويكره القزع. القزع مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. ما هو الصارف عن التحريم؟ لا، عن التحريم صح، يعني إيه؟ يعني الإجماع. أحسنت، الإجماع. وإلا الأصل في النهي التحريم، ولم ينقل التحريم إلا عن المعاصرين أو عن بعض المعاصرين. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، فإذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فقد وقع في القزع. وقولهم حلق بعض الرأس يفهم منه أن تقصير بعض الرأس وترك بعضه لا يدخل في النهي، لأن راوي الحديث فسر القزع بهذا. والأقرب أن التقصير والحلق يدخلان في النهي، وأن ذكر الحلق لأنه أكثر، ويكون المقصود بالحلق أن يظهر على الحالق بشكل واضح أن بعض شعره أقصر من بعض. أما التفاوت اليسير هذا لا يدخل في الحديث. نعم، ها؟ لا، بالنسبة للتقصير الحلق واضح سيحلقه حلق. ويكره القزع. نعم، انتهينا من هذا. أيوة، ومن سنة الوضوء. نعم، ومن سنة الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. ولهذا لما ذكر المؤلف المواضع التي يتأكد فيها السواك لم يذكر منها الوضوء، مع أنه من أهم المواضع لأنه سيذكره هنا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهو أي السواك من سنن الوضوء بالإجماع. نعم. ثم قال: وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء مجمع على استحبابه، لأنه مذكور في الأحاديث الصحيحة الثابتة كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما مما ذكر فيه أن غسل الكفين ثلاثا مستحب في بداية الوضوء. وأشرت أنه هذه السنة قليل ما تفعل، ولو أنك لاحظت الذين يتوضعون في الأماكن العامة تجد أنه لا يغسل يديه ثلاثا، لا يغسل يديه ثلاثا، وإنما يشرع مباشرة بالوضوء المضمضة ورأس الوجه، فينبغي الإنسان أن يعتني بهذه السنة وأن يكثر من تطبيقها وحث الناس عليها. وثم قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. غسل الكفين ثلاثا واجب في هذه الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. ولقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث دليل على أن غسل اليدين ثلاثا واجب. وتقدم معنا بحث في البلوغ هل هذا الغسل هو نفسه غسل وضوء أو هو غسل مستقل يتعلق بالقيام من النوم يجب على الإنسان ولم لم يرد في الوضوء، وأن هذا الثاني أقرب إن شاء الله. الله أكبر. الله قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. يعني ويستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، لأنه في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهما قبل أن يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم. وعلم من هذا أن تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق جائز، أنه جائز. و ذكرت في بلوغ المرام أن في هذه المسألة خلاف، وأنه هل تقديم المضمضة والاستنشاق سنة أو واجب، وأنه الأقرب من قولي العلماء أنه واجب، وأنه لو أخل بهذا يعتبر أخل بالترتيب الذي هو من واجبات الوضوء، فعليه أن يستأنف بالترتيب الصحيح. هذا يعني مقتضى الاستدلال بالحديث الذي فيه تقديم غسل الوجه والذراع على المضمضة والاستنشاق. فإذا صح هذا الحديث فأصح قوله العلماء كما تقدم أن هذا الأمر واجب وليس بسنة، بل يجب عليه وجوبا ويخل بالترتيب إن أخل به. ثم قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة من سنة الوضوء المتأكدة، لكنها لغير الصائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث نص على الاستنشاق وقيست عليه المضمضة، وأيضا المضمضة داخلة في عموم الحديث، فإنه يقول: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ بالاستنشاق. والإسباغ المأمور به يتناول المضمضة، والإسباغ بالمضمضة يكون بإدارة الماء في الفم على وجه يحصل به التطهير لجميعه، وأما في الاستنشاق والاستنثار بأن يجذب الماء إلى أقاصي الأنف ليحصل التطهير الكامل للأنف. بهذا يكون الإنسان بالغ وبهذا يكون أسبغ. ثم قال: وتخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية سنة بالإجماع، تخليل اللحية سنة بالإجماع بخلاف البسملة فهي ليست سنة بالإجماع، أما التخليل فهو سنة بالإجماع، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند من يصحح أحاديث التخليل، ولأنه مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند من يضاعف أحاديث التخليل المرفوعة. وبكل حال التخليل أمر مجمع عليه. ثم قال: والأصابع. يعني وتخليل الأصابع أيضا مطلوب ومستحب، بأن يجعل الماء يدخل في خلل الأصابع، لكن ظاهر كلام العلماء أن التخليل لا يكون بمجرد إدخال الماء بين الأصابع، بل لابد مع ذلك من دلكه بالأصبع، لابد من دلكه بالأصبع، فالتخليل لا يحصل إلا بهذا. معنى هذا لو سلط الإنسان الماء على ما بين أصبعيه في القدمين أو في الرجلين فإنه لا يحصل التخليل حتى يخلل بإصبعه، لأنه بهذا يحصل تيقن وصول الماء إلى هذا الجزء الذي يظن أنه لا يصل إليه. ثم قال والتيامن، يعني ويسن أن يتيامن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين من الأعضاء دائما، والبداية باليمين سنة بالإجماع وليس بواجب، فلو غسل الشمال قبل اليمين فالوضوء صحيح، كما أن استحباب البدء باليمين أيضا مجمع عليه. ثم قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني ويسن أن يأخذ ماء جديد للأذنين خلاف الماء الذي مسح به الرأس، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن زيد في رواية له أنه قال وأخذ ماء جديدا لأذنيه. والقول الثاني أن هذا لا يستحب ولا يشرع، وأن الإنسان يمسح بالماء الذي فضل بيده بعد مسح رأسه، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها أخذ ماء جديد، بل فيها عدم أخذ ماء جديد، يعني من حيث الظاهر، يعني من حيث الظاهر، فإن فيها أنه مسح برأسه وأذنيه، وهذه العبارة فيها دليل على أنه جمع بينهما بماء واحد، بدليل أنه قال لما أراد أن يمسح الرأس أخذ ماء جديدا للرأس. ثم قال والغسلة الثانية والثالثة، يعني ويستحب للإنسان أن يغسل الغسلة الثانية والثالثة، ومفهوم عبارة المؤلف أنه يستحب دائما للإنسان أن يغسل مرة ومرتين وثلاث، وأنه يستحب أن يداوم على الغسلة الثانية والثالثة. هو القول الثاني أن المستحب أن يكون الغالب عليه أن يغسل ثلاثا، وينوع أحيانا بأن يغسل مرة ومرتين، وأن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين، ولكن الغالب من حاله أن يثلث، الغالب من حاله أن يثلث، ولا يقال السنة أن يغسل أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاث، ليس الأمر، السنة لا تدل على هذا، لكنها تدل على أنه ينبغي أن يكون الغالب التثليث، ثم أحيانا يفرق أو يفاوت بين أعداد غسل الأعضاء. بهذا نكون وصلنا إلى باب فروض الوضوء، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.